بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا أجمعين. اللهم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر، السلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اهدنا فيما هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم نسألك حسن الخاتمة، اللهم حسن الخاتمة، اللهم نسألك حسن الخاتمة. اللهم اشفنا من كل سقم، اللهم اشفنا من كل سقم، واشرح صدورنا، استر عيوبنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، واجبر كسرنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم نسألك فردوسك الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك فردوسك الأعلى من الجنة. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. طالت أوقاتكم. لمحة سريعة في مرور الوقت السريع، أوقاتنا وأعمارنا بتمر سريعا. فهل من مدكر؟ فهل من مدكر؟ هل من متذكر يا أحبائي أن الأعمار تمر سريعا؟ هل من يعمل ذلك اليوم؟ يمر الأسبوع ويمر الشهر ويمر السنة تمر العام، ونظن أن العمر طويل وهو أقصر مما نتصور، أقصر مما نتصور، وغفلنا عن الهدف الذي خلقنا من أجله. كثير من الناس، لا أقول كل الناس، لكن أقول بعض الناس غفلت عن الهدف الذي خلقت من أجله. فقد قال ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله الرزاق ذو القوة المتين. فمالك الرزق هو الملك الرزاق سبحانه وتعالى. لكن انشغل الناس بالرزق فألهاهم انشغلهم بالرزق عن الرزاق. انشغل الناس بالرزق فأشغلهم الرزق عن الرزاق، فانشغل قلوبهم عن الله عز وجل، وتمر سويعات العمر بأسرع مما نتصور، وتطوى الصفحات بأسرع مما نتصور، ويأتينا الموت بأسرع مما نتصور. فهل من مشمر؟ هل من مشمر؟ هل من الواعي لهذا اليوم السريع الذي يأتينا بأسرع مما نتصور؟ ولو بلغ بك العمر حبيبتي مهما بلغ، فنحن إلى خروج، كلنا خارجين، لا أحد فينا دائم، ولا أحد فينا باقي، ولا أحد فينا مستمر. لما ينظر الإنسان لأحوال الموتى بعد الموت مقصود يعني، ويرى الإنسان هذا الإنسان الذي عاش في الدنيا ما عاش، ثم يأتي هذه اللحظة السريعة، وقفات يتأمل منها الإنسان. شوفي وانتي كده في وقت يعني الشباب، وقت العمل، وقت الطاعة، أو وقت الصحة، يمر بسرعة جدا. وكم إنسان من إنسان غافل في هذا الوقت. نعمتان مقبول فيها إيه؟ الإنسان. ما هما؟ الصحة والفراغ. صحتك تبقى موجودة لا تعملي، أول ما الصحة تبتدي تفكري إنك تعملي، هي هذا هي هذا ما يعلم. والفراغ يكون عندك وقت أو لسه عندك عمر، وبعد كده تأتي النهاية. الوقفة الأولى وهي الوقفة التي يعني دائما أنظر فيها في أحوال الموتى، وقفة سرعة مرور الوقت جدا، يمر بسرعة جدا. فهل من متذكر؟ هل من متذكر اللحظة دي؟ وقفة أخرى أجد أن الميت ليس له في هذا الوقت حول ولا قوة. يرفع المغسل يده فيأخذها، يأخذها فتركها، ليس له حول ولا قوة. لو كان العبد كده في أمام الرب لنجا، لكن لو كان العبد يعلم أنه جاء هذه الدار الدنيا لغاية، وهي هي الغاية التي ذكرها ربي في الكتاب الكريم، وما خلقت الجن والإنس لماذا إلا ليعبدون. لو علم الإنسان الغاية التي من أجلها خلق لاهتم اهتماما شديدا بعمره، أيامه، فراغه، وقته، أنفاسه، لأنها يا أحبائي معدودة علينا، معدودة. يمر الإنسان تحت، مش واضح الصوت، تحت مش واضح، أنفاس معدودة. يمر على الإنسان، ولذلك لما الإنسان لما بيشعر إن أنفاسه معدودة وآخر نفس في حياتنا هو خارج نفس خروج الروح، يقول يا ما أسرع الوقت وما أمضى العمر. عمرنا قليل أوي يا أحبائي، قصيرة جدا مهما طال بك العمر. كنت أنظر اليوم في امرأة عندها يعني فرحانة أو بيعملوا لها حفلة، عندها 100 سنة، بلغت من عمر 100 عام. لكن عايز أقول لكم حاجة مهمة جدا، حتى لو بلغتي من العمر 100 عام ستعلمي أو ستظني أنت وأنا لسه مش حاسة بحاجة، مش حاسة للعمر مضى بهذه السرعة، مضى بهذه السرعة. سبقك من مضى فيها كم عام؟ 1000 سنة إلى 50 إيه؟ عام. ولما سئل كان في الدنيا إيه؟ قال مبين. وإحنا كده برضو، وإحنا كده برضو بتدخلي الدنيا من باب الولادة، بتتولدي وتعيش وتبقى طفلة وتكبري وتترعرعي ويكبر سنك وبعد ده كله سبحان الله وتكبري إذا ربنا من الله عليك بطول العمر، أسأل ربي أن يطول عمرك في طاعته. وبعدين بعد كده يأتي اليوم الموعود، ماذا ترى أعدلنا؟ أعدلنا إيه لليوم ده؟ محدش يطلع على ذلك اليوم، يعرف ما أعدلت إلا ربي سبحانه وتعالى، فقط ربي سبحانه وتعالى. صاحبة أعمالك اللي أنت كتبتيها بما فعلتي، سطرتيها بأعمالك، ترى امتلأت بالصلاح أو بالطلاح، ترى امتلأت هذه الصحائف بضياع الأوقات والساعات والأنفاس ولا بالعمل الذي يرضي الله. وقفة يا أحبائي أجدها عندما أكون في وقت أرى فيه ميت أو ميتة، يعني مقصود أقول ما أسرع العمر بنا جدا. نحن نظن أن كل الناس ستسبقنا، وفي حقيقة الأمر قد يكون العمر أقرب مما نتصور، أو الأجل أكبر من أكثر مما نتصور. الوقفة الأولى، الوقفة التي تلي ذلك، إن سبحان الله. شوفي وأنت بتغسلي حد، وحسي كده وأنت بتغسلي حد ولو مش اتأخرتي، اللي بره مستعجلين دايما، يلا يا جماعة بسرعة يا جماعة، يلا يا جماعة عايزينها، يلا يا جماعة، يا ترى عايزينها للعرس ولا عايزينها عشان يحطوها في قبر ويغلقوا عليها الباب؟ لا مش للعرس، عايزينها بسرعة، بسرعة يلا يا جماعة خططوا بسرعة، يلا يا جماعة خلصوا خلصوا، يلا يا جماعة خلصوا عشان ناخدها، يلا يلا عشان ناخدها ونغلق عليها الباب ولن تنتفع إلى مما أصبحت من العمل. كلنا هنبقى كده. ما أسرع مرور الدنيا، ما أسرع مرور الأوقات، ما أسرع مرور الأنفاس، ما أسرع خروجنا من هذا الباب، ما أكثر من لم يستعد له، ما أكثر من نسي أنه يخرج من هذه الدار الدنيا، ما أكثر من لم يعد لهذا اليوم كثير جدا، حتى يظن البعض أن الموت بعيدا عنه وهو قريب، لأن كل آت قريب، كل حاجة هتيجي قريبة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال في الساعة اقتربت الساعة، كل آت قريب. لكن هل من مضطرب؟ هل من معد لنفسه؟ هل من يعي ذلك اليوم؟ هل من إنسان يتعظ كده إن هو بيودع ميت؟ إن الميت ده يمكن ده دلوقتي اللي جاله سبحان الله ملك الموت في هذا اليوم أو في هذه الساعة، ومن يدري من الساعة، من الساعة من يكون الساعة، من يكون عليه الظرف الساعة التي تلي ذلك. إذا من الأشياء يا أحبائي اللي أو المواقف التي أخذ بها من هذا الأمر، إنه الواحد بيبقى عليه عنده حبيب غالي جدا عليه، لكن لما بتيجي الساعة دي بيستعجل جدا مستعجل جدا. غسله وكفنه وتطهيره وتجهيزه يلا. بيستعجل جدا. ليه؟ عشان ينتقل إلى المكان بتاعه اللي هو إيه؟ والآخرة خير وأبقى. هل من مستمع وفاعل وعامل لأن أو يعلم أن الآخرة خير وأبقى؟ والله لو درينا جميعا، والله لو أدركنا جميعا أن الآخرة خير وأبقى لعددنا لهذا اليوم. والله لو علمنا أن هذه الآخرة للدار الأخير خير ولنعم دار المتقين لأعددنا لدار المتقين. اللهم اجعلني وإياكم منهم. الأمر الآخر، ونحن الوقفة الأخرى، ونحن نغسل الميتة، أقول هذا ماء طهور نغسل به، ثم في النهاية نطيب، وفي النهاية نطيب، ثم في النهاية نكسيها، نغطيها، نسترها، نقول هذا الطهور أو هذا الماء أو هذا الوضوء أو هذا الغسل خارجي. لكن كما نقول في الطهارة، الطهارة الخارجية والطهارة الداخلية، الطهارة الداخلية طهارة القلب. فترى هل واحنا بنتغسل كده وبنطهر في بعد موتنا ترى قلوبنا سليمة وطهرة وطهرة الداخلية بعدين هي مهمة جدا؟ مش لن نلقى الله إلا لن نفوز إلا إذا لقينا ربي سبحانه وتعالى بقلب سليم، لا في ضغينة ولا في بغض ولا في كره للناس ولا في حسد ولا في ضغائن. لن نلقى الله، لن نفوز إلا إذا لقينا ربي بقلب سليم. فهل ونحن نطهر المرء الميت ونغسله ونكفنه ظاهريا فقط؟ أما الداخلي لا يعلمه إلا الله، أما الداخلي لا يعلمه إلا الله. وقفة أخرى يا حبيبي من هذه الوقفات، عندما نغسل الميتة ننتهي لا يظهر منها شيء مستور، وإحنا بنستر كده وإحنا بنلف كده اللفافات بتاعنا نقول الله يسترنا، ونحط ما عرفش ايه، ولو الامر كان فيه مثلا حاجه بتنزف ولا كده نقعد نستر عشان نسترها، عشان ما يبانش منها اي شيء، عشان ما يخرجش منها اي شيء، عشان الكفن ما يتوسخش، عشان كذا عشان كذا. اللهم استرنا. نحن نتحدث عن الستر، فنسال رب ان يسترنا في الدنيا وفي الاخره، يسترنا فوق الارض وتحت الارض، ويسترنا يوم العرض عليه. وقفه اخرى يا احبائي، ان المراه لما بنيجي نسترها كفينها يعني بنقعد الفهم لفافات كده، في لفافات، لأن المرأة مأمورة بالستر، مأمورة بالستر مش خيار، علشان يبين لنا إن حتى وهي في قبرها لازم نسترها مع إن مقفول عليها قبرها، عشان نهتم بالستر، وعشان نهتم تهتم كل امرأة منا بالستر. عسى ربي أن يسترنا. يؤخذ من هذه المواقف يا أحبائي أن الإنسان مهما كان غالي عليك في مكان لازم تحط فيه في النهاية، القبر. مهما كان غالي عليك، ومهما أنك لو كنت تتمني تضحي بيه بعمرك في عشانه في الدنيا، لكن في اللحظة دي مش ممكن يكون لك خيار أبدا أن تدخلي مع القبر. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم مرارا. كل الحاجات اللي عندك في دواليبك دي، وكل الحاجات اللي عندك في بيتك اللي زينا بيه، وكل سياراتك وكل متاعك وكل ذهبك وكل ألماظاتك لو كان عندك، وكل كل كل كل كل مش هتاخدي منه ولا خاتم، مش هتاخدي منه ولا ثوب، مش هتاخدي منه شيء أبدا إلا العمل الصالح اللي انت أخدتي معك. العامية أو الناس العوام بيقول إيه؟ الجيب ملوش إيه؟ الكفن ملوش إيه؟ حقيقي ملوش، حقيقي ليس له، لأنك وجوه يجيله فافات. إذا الدنيا لو وصلت كده كل شيء حولك وعرفت إن أنت بتروحي بلفافات بس، يبقى أحدي من دلوقتي إن اللي يدخل معاكي قبرك لا يدخل معاكي الخواتم اللي أنت بتبص لها وتلاقيها جميلة، ولا يدخل الفستان اللي أنت لابساه وتتزيني بيه، ولا يدخل الثوب اللي انت فرحتي ان انت جبتيه، ولا يدخل معاك المتاع اللي انت سعيده ان انت جبتيه وحصلت عليه، ولا يدخل اي شيء ملكتيه ابدا، مش هتدخل. ولا حتى حب الناس اليكي هيفكروا يدخلوا معاك حاجه دي بسيطه، لان مش ممكن في قبرك يدخل معاك شيء ابدا. تدخلي كده في لفافاتك وتتحاسبي لوحدك بقى. الوقفه الاخرى يا احبائي، اني عرفت كما ان الانسان ياتي للدنيا وحيدا، يخرج منها وحيدا، لوحده، يبعث وحيدا، ويحاسب وحيدا، ويجتاز ويسير على الصراط المستقيم وحيدا. اذا الامر شديد، الامر ما حدش ينفع حد. لو يوم لقيت الا يعني اعملي لنفسك واجتهدي في طاعه ربك، واستعدي ان انت هتخرجي لوحدك، واستعدي ان انت هيغلق عليك الباب لوحدك. لما تيجي تدركي كده يعني ان انت هتبقي لوحدك مفيش معاكي حد. ممكن الانسان يكون عايش لوحده في بيته وسعيد جدا، لكن في اي وقت هتقومي تولعي النور وهتدخلي تفتحي الثلاجه وهتمسكي مصحفك تقراي فيه، حاجات كتير بتثبت رفع عن نفسك الا ممكن في قبرك لوحدك. لكن هيفعل كل ذلك واعظم من ذلك عملك، هيؤنسك وهيسعدك وهينور قبرك. كل الاشياء اللي انت بتحبي كنت تعمليها في الدنيا بس على اكتر بكتير اذا كان عملك صالح. اذا عرفت لماذا اتيت الى هذه الدار الدنيا، اذا ما اعددت لهذا اليوم، اذا ما اعددت لهذه الحفره كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لاجل هذا فاعدته، لليوم ده فاعدته، للحظه دي فاعدته. الانسان يعد انه يا ربي في هذا اليوم كل ما يؤخذ من كل ما يخرج من كل ما يفعله انه يتجرد من ثيابه تماما، ثياب الدنيا اللي كنا بنلبسها في الدنيا خالص، ما فيش ثياب في الدنيا، كل ثيابك بتاعت الدنيا دي اتجردتي منها. طب نروح طب نلبس ايه؟ لا ده ثياب جديده لهناك، ثياب ثياب مختلفه، لفافات مختلفه. فاللهم احسن عملنا واجعلنا ممن يعد لذلك اليوم، وارزقنا عملا ترضى به عنا، وارزقنا حلاوه الايمان، وارزقنا حلاوه الطاعه، وزين الايمان في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واهد شباب المسلمين ونساء المسلمين وردهم اليك ردا حميدا، خذ بناصيتهم اليك يا رب العالمين. لا تجعل الدنيا اكبر همهم ولا مبلغ علمهم، علمهم الدين، علمهم الشرع، علمهم محبتك. اللهم علمهم كيف يحب الله عز وجل، علمهم كيف يحب الطاعه، علمهم كيف يزين الايمان في قلوبهم، علمهم كيف لا يتعلقوا الا بالله الواحد الاحد. اللهم املا قلوبنا وعلق قلوبنا بالله عز وجل. اللهم لا تعلقنا من بحد ابدا، ولا تعلقنا بشيء من الدنيا. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك يا رب العالمين. اللهم اجعلني ممن يعد للقائك اعدادا ترضى به عنا يا رب العالمين. اللهم اشرح صدورنا لطاعتك، اللهم اشرح صدورنا لطاعتك، وارزقنا الاخلاص في العمل اليك يا رب العالمين. اللهم نسالك يا ربي ان تجعل نبيك صلى الله عليه وسلم لنا شفيعا، وان تسقنا من حوض حوض شربه هنيئه مريئه لا نظما بعدها ابدا. اللهم انا نسالك رضاك ورضاك والجنه، ونعوذ بك من سخطك والنار. حديث وددت ان اتكلم معكم فيه قبل ان نتم شرح ايات في سوره الشعراء. حديث اليوم يا احبائي ثلاث، من كنا فيه وجد بهن حلاوه الايمان. كل واحده فينا تتمنى تشعر بحلاوه الايمان، واذا رزقت حلاوه الايمان اي انسان، انتوا عارفين ليه الانسان بيقبل على المعاصي، وليه مش قادر، وليه لسه ما فتح قلبه للهدايه، وليه مش قادر يشعر بلذه الطاعه، وليه مش قادر يقبل على الله سبحانه وتعالى، وليه معرض عن الله عز وجل، وليه لو قلت له تعالى اتعلم اسمع اقرا يبقى بمنع عنك، يبعد مش عايز، كانك ضربتيه على دماغه، لانه ما تذوقش حلاوه الايمان، ما تذوقهاش. لو تذوق الانسان حلاوه الايمان يبحث عن كل شيء يقربه من الله عز وجل. هنا ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوه الايمان، هنا مقدمة في هذا البحث أو هذا الموضوع إنه سؤاله للنفس، لماذا خلقنا؟ خلق ربي سبحانه وتعالى تبارك وتعالى خلق الثقلين الجن والإنس لهدف عظيم اللي هو كما ذكرنا إيه في سورة الزمر، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن لابد نعرف إن إحنا خلقنا العبادة الواحد الديان، وإن العبادة دي هو إيه؟ كل ما يحبه ربي سبحانه وتعالى من قول أو عمل أو فعل ظاهرا وباطنا، كل ما يحب ربي سبحانه وتعالى هو ده العبادة. يحب الصلاة، يحب أنك تؤدي زكاتك، يحب أنك تصومي، أنك تحجي وتعملي ركنك ركن إسلامك إذا كان أنت تستطيع في ذلك، يحب أنك تتصدق، يحب أن تصل برحمك، طاعات كل دي طاعات ظاهر وباطن. يحب إما أن تكوني ممن يرجو رحمته، يحب طاعات الباطن هذه، يحب إما أن تكوني ممن خلي بالك يرجو رحمته رجاء، يخاف عذابه خوف، يحب أن يكون قلبك ممتلئ بمحبة الله لا يعلوه محبة، فيش حاجة أعلى منه أبدا، لا ابنك ولا ابنك ولا أختك ولا نفسك ولا أي شيء، تصل محبة ربي سبحانه وتعالى في قلب كل شيء، تتربع محبة الله في قلبك. وإذا تربع محبة الله في قلبك أقبلت بحب على العبادات. ولذلك لما تيجي تعلمي حد إزاي قريب وإزاي نعلمه إزاي يحب الله عز وجل، إزاي يتقرب إلى الله بما يحب ربي سبحانه وتعالى، فمن قام بعبادة الله حق القيام فله الدرجات العلى في الجنة. اللهم اسألك لي ولكم ومن نحب الدرجات العلى في الجنة، ومن تكاسل بها فله الويل في البعد والإعراض عن الله سبحانه وتعالى. عشان كده يقول ربي سبحانه وتعالى كما جاء في سورة إيه طه، إنه من يأتي ربه مجرما فإن له إيه جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل، لازم مؤمن لازم عمل الصالحات، ما تقوليش إن أنت مؤمنة وبرضه ما بتعمليش الصالحات، لازم يعني لازم تبرهيني على إيمانك إنك بتعمل الصالحات. لو جيت لأي إنسان وتقولي أنت مؤمن يقولك طبعا، وأين عمل جوارحك وأين العمل؟ برهن على إيمانك بالعمل. فمن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. ما هي الدرجات العلى؟ جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. اللهم اجعلني وإياكم ممن تزكى رب العالمين. ويصف ربي سبحانه وتعالى هؤلاء الأشقياء وهؤلاء الذين أقبلوا على الله سبحانه، هؤلاء الذين وعوا ماذا تعني العبادة كما قال ربي، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، نسأل الله العفو والعافية، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، أم لما شاء إيه سبحانه وتعالى، يشاء ربي سبحانه وتعالى ذلك. ويقول في نهاية الآية فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض لا يخلون عنها أبدا إلا ما شاء ربك عطاء غير عطاء لا ينتهي. الله يرزقني وإياكم الجنة. ويشترط لقبول هذه العبادة التي يحبها ربي أو العبادة التي يحبها ربي أحبائي أن تكون نبعة من الإيمان، تعملي العبادة والقلب مملوء بالإيمان لله سبحانه وتعالى. فمن لم يؤمن به، من لم يؤمن بالله لا تقبل عبادته، لأن ربي سبحانه وتعالى يقول في كتابه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. ولذلك لما نبأ ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بالأخسرين أعمالهم اللي هم الكفار، قال فيهم، قال ربي سبحانه وتعالى فيهم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة كما جاء في سورة الكهف. نعم، إذن شرط قبول هذه العبادة، يشترط لقبول العبادة أن تكون نبع من الإيمان بالله، فمن لم يؤمن به لا يقبل عمله. واحد كافر جسال هيقبل تقبل صلاته؟ لا، لازم يكون. لذلك لما وصف ربي سبحانه وتعالى هذا الإيمان بالله قال يتضمن الإيمان الأركان اللي احنا عارفينها دي، نحن من الأول بنكهن الوقت بنكهن ذاق حلاوة الإيمان. إيه هو الإيمان دي بقى؟ قيل الإيمان بالله يتضمن الإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، كما قال ربي سبحانه وتعالى كل الأعمال الصالحة تدخل فيها الإيمان. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر أن تؤمنوا بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. كل ليئة في بعدها والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعدهم إذا عاهدوا والصابرين في المسيح وحين أولئك الذين صدقوا. دول أهل الإيمان، يعني عمل، كل ده عمل عشان يبقى كده تثبت أو يثبت أن أنت أيضا أن أنت مؤمنة إيمانا كاملا. كذلك وصف ربي بأهل الإيمان اللي هم آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل بكل الكتب، كما جاء في حديث جبريل عليه السلام عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان ذات حلاوة الإيمان، ما هو الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر اللي هي أركان الإيمان الستة والقدر خيره وشره. يتضمن ذلك يا أحبائي، وهو هي لعقيدة أهل السنة والجماعة، إن عشان تبقى مؤمنة لازم الأركان دي تبقى واضحة في قلبك، عندك بصيرة بيها. يعني إيه الإيمان بالله؟ يعني إيه الإيمان بملائكته؟ يعني إيه الإيمان بكتبه ورسله واليوم الآخر وما يحدث في اليوم الآخر؟ وبعد كده والقدر خير وشر، كل ركن من الأركان دي بتثمر في حياة المؤمن سعادة عجيبة، عشان ذاق حلاوة الإيمان. إذا كنا بنتكلم عن الإيمان دي الأركان دي، تجدي وانتي بتبقى عندك من هو الله عز وجل، ركن الأولاني تعرفي على ربي سبحانه وتعالى. الأمور الأساسية الإيمان بالله، يعني تقولي إيمان بالله ربي اللي انت هتسألي عنه في قبرك، اللي هي الأسئلة اللي تسألي عنها في قبرك، من ربك، ما دينك، من نبيك، هتسألي. ولذلك هنا عقيدة أهل السنة والجماعة توضح أن الإيمان، شوفي ليس البر، دي كل شوية كم عمل بنقول وصلت إيه وأدب إيه والحد إيه، هم دول صفاتهم، هم دول المتقين أهل الإيمان. يقول عقيدة في عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد، بس كيف يزيد؟ بالطاعة. كل ما اشتغلت في الطاعة، كل ما ازددت طاعة، قرأت قرآن، حضرت درس علم، تصدقت، وصلت رحمك، وصلت والديك بالبر، كفلت يتيم، يزيد إيمانك في قلبك. ولذلك ويزيد الإيمان في القلب بالطاعة، ويزيد، وهنا يقول ربي سبحانه ويزيد الله الذين اهتدوا، كل ما تستزيدي ربي سبحانه يزداد إيمان في قلبك، في قلبك. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، لأنهم على يقين بمن؟ ربي سبحانه وتعالى. وقيل في الإيمان أيضا يا بناتي، ما تيجي حد يقول لك ما هو الإيمان، هتقولي كل اللي أنا قلته في السابق ده، وتقولي برضو والإيمان قول وعمل واعتقاد، أي قول باللسان لا إله إلا الله، وعمل بالأركان. ما دامك بتؤمني بالتوحيد يبقى لازم جوارحك تعمل الأوامر ربنا سبحانه وتعالى، الأمور التي أمرها ربي سبحانه وتعالى لابد أن تأتي بها، وجاءت بقول ربي سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يبقى وعمل بالأركان والجوارح واعتقاد بالقلب. يقول لك ما هو الإيمان؟ تقول قول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد. قول بقول بلساني لا إله إلا الله، كل يوم بتقولي لا إله إلا الله كم مرة؟ كتير جدا جدا. لكن هل وأنت تقولي لا إله إلا الله عملك يشهد على أنك موحدة لله عز وجل، تستزيد طاعة، جوارحك تشهد بذلك، اعتقادك في قلبي، عندك في قلبك يقين بأنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد صلى الله عليه وسلم. إذا اكتملت هذه الشروط الثلاثة فهذا المؤمن مؤمن حق، وإذا أخل شرط منها فلا يقبل إيمانه. بمعنى قول باللسان لا يشهد أن لا إله إلا الله، أو في نفس الوقت لا يأتي بما أمر ربي سبحانه وتعالى، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ربنا لازم يكون مع بعض، واعتقاد بالقلب إن قلبك يشهد يقين أنه لا إله إلا الله، ما فيهوش شك ولا فيه ريب، عندك يقين بالله سبحانه وتعالى. إذا اكتملت هذه كان المؤمن حق، وإذا دخل شرط وإذا خل شرط منها فلا يقبل إيمانه. ولذلك على المسلم أن يتمسك بهذه الشروط الثلاثة ويجتهد في الأعمال الصالحة كي يزداد إيمانه. اللهم زدنا إيمانا والحقنا بالصالحين. الحديث الذي أتحدث عنه الآن يا بناتي حديث رائع، اللي هو ذاق اللي هو ابتدينا نشرحه إن شاء الله بإذن الله بداية، اللي هو ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. فيها له حلاوة، الإيمان له حلاوة، طبعا له حلاوة. الحديث ده وأثره قيل يهتم هذا الحديث حديث النبوي يهتم بجانب الإيمان ومقتضى الإيمان وأثره على السلوك الإنساني والصفحات التي يعيش الإنسان فيها مع هذا الحديث واستنباط الأحكام التي تخرج من هذا الحديث والدروس النافعة لكل مسلم عندما يعرف هذا إن هو هذا الحديث. ولذلك وإحنا بنتكلم كده بيرزق الأصل أسأل ربي، أسأل ربي أن يرزقني وإياكم الاستقامة وفهم ذلك الأمر. في الوقت الحالي أحبائي لابد أن نهتم جدا بهذا الحديث. ليه؟ لأنه في هذا الأوقات اختلط أشياء كثيرة ومفاهيم كثيرة حصل فيها إيه؟ خلط، يا إفراط يا تفريط. ولذلك وجب علينا أن نتبع ما أنزله ربي سبحانه وتعالى وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو نص الحديث؟ نص الحديث ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. من هم؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. مش حاجة في دنياك تعالوا عنه ولا تحبهم أكتر. وأما الثانية وأن يحب المرء لا يحب إلا لله، ممكن ما تعرفيش اسمها لكن بتحبيها لخشوعها، طاعتها، لإقبالها على الله، لاستحيائها من الله، لأدبها، يعني بتحبي كل العلاقة اللي بينك وبينها إيه؟ في الله. عسى ربي أن يظلك معه في ظل عرش. أن يحب المرء لا يحب إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. الحديث رواه الشيخان. بالنسبة لهذا الحديث يا جماعة اللي هو حدائق اللي هي في جاء في تخليجه، أمر اللي هي النظرة الأولى أو في تخليج الحديث كما ذكرت لكم في وأخرجه غير البخاري أيضا. فما هو أو ما المعنى أو النظرة العامة؟ هذه هي الوقفات. ما هي الوقفة الأولى التي لابد أن نعيها في هذا الحديث؟ أول حاجة، هذا الحديث من الأحاديث التي تضم معاني كثيرة وأسسا كبيرة من الأسس من أسس الإيمان. حب الله وحب الرسول والتحاب فيما بين المسلمين، بيدعو كده، بيدعو للحب بين المسلمين في الله، والثبات على الإيمان، والعض على دينك بالنواجذ، وحب أهل الإيمان، وبلوغ كراهية الكفر مبلغا، لأنه بيكره أن يرقى في الكفر، يكره أن يعود الكفر كما لا كما بالضبط يرقى إيه؟ يبقى بلوغ كراهية الكفر مبلغا حتى إنه يؤثر عليه القذف في النار. ولذلك هذا الحديث، هذا الوقفة الأولى في الحديث. ولذلك هنا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة العبودية: العبادة المأمور بها العبد تتضمن معنى الذل، يعني ما كوني عبد لله تبقي في ذل لله، وانت بتصلي تحس ان انت في انكسار وفي ذل. وما أروع الذل لله عز وجل، الذل لله عز، اللي عايز يعز، فالذل عنده عز لله سبحانه وتعالى، لغير الله لا، لا يذل الإنسان إلا لله. فالعبادة المأمور بها العبد تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، فتتضمن يعني العبادة اللي تقول هي العبادة اسم جامع لكل ما يحب ربي وارضاه من قول أو فعل أو عمل ظاهر وباطن. هو بيقول إيه بقى؟ بيقول يشمل غاية الذل لله مع غاية الحب. ممكن إنسان يسخر إنسان يقوم يبقى إيه؟ يزل زي ما بيقولوا، لكن لا يكون أبدا غاية الذل وغاية الحب إلا لمن؟ لله سبحانه وتعالى. لذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن حلاوة الإيمان عند العبد المسلم لا تتحقق إلا بحبه لله، فحب الله هو الأساس. يعني تحطي عايزة تبني أساس في حياتك زي بالضبط كده، بقول لك عايزة تبني أساس في حياتك، واحدة عايزة ترجع إلى الله عز وجل، واحدة عايزة تتقرب من الله عز وجل، أقول لها عايزة تبني الأساس، اتعلمي الحب، حب الله، مش عشان ما تفهموش يعني حب الله، تعلمي حب الله عز وجل. فحب الله هو الأساس، وما سواه مما ذكر في الحديث إنما يعود إليه. حب الله أولا، حب رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعود إليه، سواء كان حب الرسول صلى الله عليه وسلم أو حب أولياء الله عز وجل أو كراهة الكفر، فهو في هذه الكراهة يؤكد ثبوت حبه لله بكراهية الكفر وأهل الكفر. إذن أول أساس في حياتك تضعيه إنك تقولي اللهم ارزقني حبك، حب من يحبك، وحب كل عمل يقربني إلى حبك، لأنك لو زرع الحب في قلبك لله تلززت كل طاعة، وهانت عليك كل مشقة، وهان عليك كل تعب. بذلك قيل وأول موقع من مواقع حب الإنسان، حب المسلم بعد حبه لله، حبه للرسول صلى الله عليه وسلم. اسألي نفسك، حب الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا، حب الرسول الذي أنقذه الله به من الظلمات إلى النور، لأن ربنا سبحانه وتعالى أنقذنا من الظلمات إلى النور بإرسال من؟ وهو الذي بيننا وبين الله عز وجل في تبليغ مراد ربي إلينا. ولهذا اقترن ذكر الرسول بذكره في مقام طلب الحب في الحديث أن يكون الله ورسوله، لأن أول وسيلة اللي علمنا، اللي عرفنا من هو الله عز وجل سبحانه، النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حب الله ورسول الله حب دينه، مش حب شريعته. يعني اللي يبغض شريعة الله أو اللي يتهكم على دين الله أو اللي يسخر من دين الله، كيف يكون محبا لله؟ اللي بيحب الله يحب دينه، يحب شريعته، يحب رسوله. ومن حب الله ورسول الله حب شريعته وحب دينه وما جاء في كتابه الكريم وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة المباركة. يعني من حب الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني اتبع سنة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. من ما أيضا لابد أن يفعله هذا الإنسان المحب لله الطالب لمرضات الله كما جاء في الحديث، أنه يحب المرء المسلم المؤمن التقي، لا يحبه إلا لله. يعني ما بقاش لغرض دنيوي، ملخص الأمر، اتعرفتي على أختك دي في الله، يربطك معها أي طعم، يربط معها مجلس علم، يربطك معها شيء بيذكرك بالله عز وجل، يبقى الأمر فين؟ في الله، في الله عز وجل. هذا الحب هو الذي حب. يمكن ما تعرفيش اسمها لكن تعرفي وجهها، عشان كده هنتعرف على وجوه يوم القيامة حتى لو ما عرفناش الأسماء، بالحب في الله، لأنه ما جمعنا إلا الله عز وجل، لا يجمعنا في مجلس كهذا الحديث عن الله عز وجل إلا الحب لله، إلا حبنا في الله عز وجل. إحنا كلنا مجتمعين على أمر واحد وهو حبنا لله وحبنا في الله. ولذلك فمحبة الإنسان في الله تكون على أساس قرب الله أو قربه من الله، وقرب الله يتحقق بالإسلام له والعمل بطاعة الله عز وجل. وبما أن هذا العمل أو هذا القرب يزيد بقدرة، يعني بقدر زيادة العبد في الطاعة لربه، كانت المحبة زيادتها، كل ما كان العبد فيه زيادة في الطاعة كل ما كانت محبتك لله إيه أكتر. فإذا ابتعد الإنسان بنفسه عن ربه وكان ذلك الاقتراف المعاصي، تكون في مقابل ذلك كيف تكون المحبة لله في الله، ويكون بذلك البغض. تجي الإنسان بتبغضي ليه؟ إيه البغض اللي في قلبك ده؟ بيعصي الله، بتجرأ على الله، بي بي بي سبحان الله بيتهكم على دين الله، بتبغضيه في الله، يعني بتبغضيه لأنه أساء الأدب مع الله، بتبغضي فعله، انت ما بغضتوش كشخص، انت بغضتي فعله. ولذلك هنا اي حل البغض حل بسبب هذا البعد عن الله، واذا يعني ومعصيته لله سبحانه وتعالى، ويكون العكس اذا كان الانسان قريبا من الله سبحانه وتعالى. اذا قيل فالمحبه كما تقع على الاشخاص تقع على الافعال، والى ذلك نبه الحديث الشريف في الثالثه من الثلاث التي يجد المرء فيها حلاوه الايمان. قال ايه؟ ايوه انا بكره الكفر، بقيت الحديث أكره أن أعود للكفر كما أكره، كأني أكره أنه أغزف بالنار. شوف النار الإنسان يغزف فيها، يعني لو جيت وقلت لي اكفر تاني أقول لا، ده نهون علي أن أنا أغزف في النار. تيجي مثلا واحدة طقية صالحة ورعة تقول لها إيه؟ ما تسيب الصلاة، تقول لها إيه؟ يا ده قرة عيني، اقلعي الحجاب. الحجاب ده ستري في الدنيا وستري في الاخره. طب مش احنا من القواعد من النساء نقلع بقى ونهيص ونعمل اللي احنا عايزينه؟ لا حبيبتي، ويستعففن خير لهن. اكملوا الايه يا حبيبتي. ايوه، فاذا كما ان حاله الكفر تبلغ عند المؤمن غايه الكره، فان البدع والمعاصي مكروهه مبغضه بحسب كبرها وبشاعتها. كل ما تلاقي مثلا بيعمل معصيه كبيره جدا، على قدر المعصيه التي بتبغضي هذه المعصيه او تبغضي هذا الفعل في الله. ويقول ابن حجر في ذلك: وانما جعلت هذه الامور الثلاثه عنوانا لكمال الايمان، لان المرء اذا تامل اللي هو ربي سبحانه وتعالى، وانه لا مانح ولا مانع في الحقيقه سواء، لان مين اللي بيمنع؟ مين اللي بيعطيك الايمان؟ ليس عليك هداهم، ربنا سبحانه وتعالى اللي بيهديك. وان ما عداه وسائط، وان الرسول هو الذي يبين لنا مراد ربي، ارسله ربي لكي يبين لنا مراد ربي. اقتضى ذلك ان يتوجه بكليته نحوه، فلا يحب الا ما يحب الله، ولا يحب الا من يحبه الله عز وجل. عشان كده يقول: اللهم نسالك حبك، وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا الى حبك. بصي تلاقي كل الاعمال اللي بتقربك الى حب الله بتحبيها. اي عمل يقربك الى حب الله بتحبيه، وما ذلك الا لحبك في الله. اي انسان تجديه يقربك الله بتحبيه، وما ذلك الا لله سبحانه وتعالى. وان جملة ما وعد وأوعد حق يقين ربي سبحانه وتعالى. ولذلك نقول في ذلك الأمر: فبحسب مجالس الذكر رياض الجنة، وأن العود إلى الكفر لقاء في النار. شوف يقول لك هنا في الأمر ده إيه، إنه الإنسان لما بيجلس في مجلس ذكر، أنت بتجلسي في مجلس الذكر ليه؟ عشان تلتقطي أطايب القول عن الله، يبقى في الله. وعشان كده كانت رياض، كانت مجالس الذكر رياض الجنة، ترتعوا من رياض الجنة. هل في الجنة مكان في يعني الجنة واحنا قاعدين عايشين لسه كده في جنة؟ نعم، جنة الدنيا هي جلسة العلم، مجالس العلم. نقطة أخرى أو وقفة ثانية تأخذ من هذا الحديث، إنه ثلاث، الحديث بيقول ثلاث، عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة. ثانيا حديث ثاني الثلاث، قيل ذكر هذا العدد الثلاث ده في أشياء أخرى متعددة، منها حديث أبي ذر كما جاء في الحديث: ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة. من هم الثلاثة دول لا يكلمه؟ قال: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا يمن. مش أنا جبت لك يوم كذا كذا يحصل حاجات اللي عملوها اللي أعطوها. بعض الناس كده تحصي إنها اديتك وعطيتك وعملت لك وكذا، تحصيها وتنسى الحاجات اللي هي إيه أخذتها، تنساها، لكن لا تحصي إلا الأشياء التي هو ده المنان يا جماعة. إنما الإنسان المسلم الصالح يعطي، يفتكر اللي عليه، لكن ما يفتكرش اللي هو إيه اللي عمل أو اللي قدمه، خلاص، لأنه ما انتهى منه، هو قدمه لله مش للبشر. لكن لو أنت قدمتي البشر كل شوية تعود من عليهم: الله أنا مش اديتك كذا، هو أنا مش بعتلك كذا، يعود تعديني لهم ما إيه ما قدمت إليهم. المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منا. والثاني الثلاثة الذين من سوء موقفهم يوم القيامة أن ربي سبحانه وتعالى لا يكلمهم يوم القيامة، قال في ذلك: والمنفق سلعته بالحلف الفاجر. ما أكثر البائعين الآن، ما أكثرهم يحلف ويقسم ما ربح في البس في السلعة، وإن عليه بخسارة، وإن لو عمل لك حتى في كل الفئات، لما يجي مثلا يعمل لك مثلا هيعمل لك نجارة ولا يعمل لك مثلا أي شيء، يقول لك والله عليه بخسارة، والله ما تجيب تكاليف العمل يعني اللي هو الشغلانة دي، والله ما تجيب تكاليف الخشب، والله ما تجيب تكاليف مثلا ولا بيع ولا. فبيحلف. طب تحلف ليه؟ ليه بتجعل ربي سبحانه وتعالى عرضة أيمانك؟ المنفق سلعته بالحلف الفاجر. وأما الثالث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والمسبل إيزاره. المسبل إيزاره يعني اللي هو بيطول ثوب، علشان كده الثوب المفروض أن يبقى إيه؟ مش للنساء. فهذا أسبل إيزاره ثوبه كده طويل كده، لو كان ذلك خيلاء. عشان كده بينهى ربي سبحانه وتعالى عن الخيلاء. عشان كده لما تيجي عروسة بتقول بتعمل فستانها بديل ديل طويل كده وراها، ويقولوا كده البنات وكده، ينهى عن ذلك. هي عملته ليه؟ خيلاء تدخل من ضمن الايه ما يدخل في هذا الحديث. في حديث اخر ايضا في الثلاثه الرقم الثلاثه حديث ايه المنافق ثلاث اذا حدث كذب اياك ولو كانت الكذبه تظني انها زي ما الناس بتقول ايه مش هيضر حد منها كذبه بيضه الكذب ما فيش اسود ما فيش ابيض ولا فيه جنجا ولا فيه الوان الكذب كذب كذب اذا حدث كذب واذا وعد اخلف ما يعني بوعد ويفي بالوعد ده المنافق وذا اؤتمن خان عنده خيانه للامانه الثلاثه دول موجود في صفات المنافق وقال عمار ثلاث من جمعهن فقد جمع الايمان هم ايه قال الانصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والانفاق في من الاقطار من الاقطار يعني ايه الانصاف من نفسك ماذا يعني الانصاف من نفسك ها الانصاف من نفسك يعرف الانسان ما لك وما عليك تجاه مولاك وتجاه برضو على كل مسلم علاقتك بربك وعلاقتك بالناس من اول امك وابوك والناس واختي وجارك والانصاف العدل يعني الانسان يبقى كيف يكون العبد مع الله كيف يكون العبد مع والديه كيف يكون العبد مع جيرانه كيف نعم يعطي كل ذي حق حقه هو ده الانصاف وبذل السلام للعالم يعني ايه بذل السلام للعالم يعني افشوا السلام افشوا السلام افشوا السلام يعني لما تلاقي اختك ماشيه ما تقول السلام عليكم مش اختك اختك ولا صاحبتك ممكن كده تكوني ماشيه كده ماشيه كده تلاقي واحده اختك مثلا في الاسلام ماشيه او كده او صاحبتك في او في المسجد مش صاحبتك ولا اي شيء تقول السلام عليكم اصبح دلوقتي في اخر الزمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في اخر الزمن يكون سلام الايه الخاصه ما هو سلام الخاصه تسلمي على اللي تعرفيه لكن لو حد ما تعرفوش مش ممكن تقولي السلام عليك انا دخلت المسجد مثلا وانت داخله مثلا بتصلي مسجد ما فيهوش حد مثلا لقيت اتنين تعرفي واحده والتانيه ما تعرفيهاش سلمتي على اللي تعرفيه قلت لها السلام عليكم والتانيه ما قلتلهاش هو ده السلام الخاصه وبذل السلام للعالم كل الناس هي بذلت دلوقتي مديحة السلام لكل الناس يعني والإنفاق من الإقتار يعني إيه الإنفاق من الإقتار يعني ما يبقاش الإنسان إيه حتى لو كان عنده قليل لكن خلي بالك لو أنفقت من عندك القليل ربنا هيمن عليك بالكثير جدا هيكثروا سبحان الله هيزيدوا لأن ممكن تنفقي القليل هتنفقي القليل وربي سبحانه وتعالى بالقليل اللي هو عندك وانت معدومة هيطفي عليك ويعطيك الكثير في حديث آخر في الثلاث يقول ثلاث من كنا فيه ستر الله عليه كنفه وأدخله جنته رفق بالضعيف رفق بالضعيف أيا كان الضعيف الضعيف مرأة الضعيف يتيم الضعيف فقير الضعيف إنسان لا يملك الضعيف إنسان ضعيف وإنت أقوى منه أيا كان رفق بالضعيف أيا كان في الرفق في شيء زانه ربنا يمن عليك بالجنة بذلك الأمر إنك تعرفي حق الضعيف سواء الضعيف الذي ضعيف في الصحة ضعيف في الكبر لأنه ضعيف لأنه كبر بقى ضعيف مش الإنسان ما يبقى إنسان ضعيف وجاله مرض نسأل الله العفو والعافية زي بعض الأمراض بعض الناس اللي يجيلهم أمراض اللي هي اللهم نسألك العفو والعافية وثبات العقل يوم الإنسان يقولهم هم ما يعرفوناش يوم يقصوا عليهم أو إنسان ماشي في الطريق ضعيف ذهب عقله يوم يضحكوا عليه وكذا ويدوله حاجات يعني استخطروا بيه كده ضعيف في ذلك الأمر الرفق بالضعيف والشفقة على الوالدين من أبواب الجنة والشفقة على الوالدين وإحسان إلى المملوك يعني المملوك اللي هو إيه؟ العبد وطبعا دلوقتي ما فيش عبد يبقى المفروض الإنسان لو عنده خادم لابد أن يؤدي حق الخادم حق الخادم وثلاثة أخرى ذكرت في حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبي هريرة بإيه هريرة بإيه بثلاثة أوصاني خليلي بثلاث أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت مهما الثلاثة دول يا رب نجعلنا ممن يواظب عليهم صوم ثلاثة أيام من كل شهر اللهم ارزقنا، وصلاة الضحى ونوم على وتر. وأما الحديث الذي في ثلاث أيضا، وأما الحديث الآخر الذي يتحدث عن الثلاث أيضا، يقول عن عبد الله ابن عمر، عن عبد الله بن عمر، تسجيل، عن عبد الله بن عمر يقول ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الشؤم في ثلاثة، في الفرس والمرأة والدار. مع أن إحنا أمة لا تتشائم، إحنا أمة لا تتشائم. هذا الحديث رواه البخاري عن عبد الله بن عمر، وأيضا مسلم رواه. ملخص الحديث عشان ما طولش معاك في الحديث، إحنا أمة لا تتشائم، لكن أمة تتفائل. لكن معنى إيه يعني في الأمر ده، الحديث ده؟ قيل أي حتى لا تؤدي ذلك إلى الشؤم. إزاي؟ المرأة تسوء وتحمل لسانها على جوزها وتسيء المعاملة، المفروض أنها يكون المفروض أن يكون لها ردع وأدب حتى لا يؤدي ذلك إلى الوقوع بالإنسان في في الخطأ. ولذلك قيل هذا الحديث، هذا الحديث ليس هذا من الطير من الطائر من التشاؤم يعني، وإنما أمرهم بالتحول عنهم إذا وقع في قلوبهم شيء منهم. يعني لو مثلا شاف الواحد مراته ينكد عليه، هيقولوا لي بقى انتوا هتقولوا لي طبعا هي كل الرجاله هتسيب ستاتها يعني ولا ايه؟ لا، مش كل الستات نكد طبعا، لكن اصبحت هذه المراه تتطاول بلسان عليه وعلى اهلها وعلى اهله وعلى الناس، واصبحت هي بالنسبه له مسار مسار قلق وشده وكرب. يجي مثلا عايز يروح لامه، لا ما تروحش لامك، عايز يروح لاخواته ليه بتصلهم مش عارف ايه. يعني اصبحت هي وسيله لقطع الصلاه او قطع الخيرات. ولذلك قال قيل في ثلاثة، إنما الشؤم في ثلاثة، في الفرس الأول، الفرس إنه الدابة إن ضربتها أتعبتك يعني، أو لم تلحق بيه كان مسافر بيها وكده ما يبقى خلاص غيرها. وكذلك الزوجة كده، زي فاكرين زوجة من اسمها كان إسماعيل، إسماعيل لما غير العتبة، غير العتبة على طول لأنها كانت امرأة لأنها كانت لا تشكر النعمة. بعض النساء مهما أعطاهم الزوج ومهما أغدق عليهم الزوج لا يعرفوا حقه، مهما أعطاهم لا يروا من الزوج إلا القليل، يكفرن العشير. يبقى هنا في الحالة دي التحول عنهم. وأما الثالثة الدار الضيقة، يعني إذا كان الإنسان عنده إمكانيات للتحول من الدار الضيقة إلى الدار الأوسع اللي فيها سعة حتى يكون فيها مرافق أكثر، فذلك أيضا من من باب السعة. هذا الحديث سبحان الله حمل الرقم 10. ولذلك يمكن يعني بالنسبة للأعداد يمكن دول ثلاثة، لكن ربنا سبحانه وتعالى في حديث أخرى أمرنا ربي سبحانه وتعالى أن نطول بالبيت كم؟ سبعة. وفي السعي بين الصفا والمروة سبعة. وفي الصلوات المكتوبة سبعة. إزاي؟ خمسة. وكذلك عدد الركعات فيها فهذه وأمثالها إذا زاد الإنسان فيها فعل باطل. المفروض أنه يؤديها يكون مبتدع، هو كده بيؤديها، لو زاد يبقى مبتدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. لذلك قيل يقول حافظ ابن حجر وهذا الحديث معدود من أصول الإسلام، الحديث اللي احنا اتكلمنا عليه ده من أصول الإسلام وقاعدة من قواعد الإسلام. فإنما يعني بالنسبة للحديث السابق ده اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا، قال في معنى من اخترع في الدين ما لا يشهد له أصل من أصوله فلا يلتفت إليه. بعض الناس بتبتدع عبادات معينة دلوقتي كترت جدا ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، يعني ما أكثر دلوقتي اللي هي العبادات المبتدعة على نعم. ولذلك هنا يقول في هذا الأمر فلا يلتفت الإنسان إليها، ما تستحسنهاش عشان جميلة. واحدة مثلا راحت في حضرت مجلسا لفئة من طائفة من الطائف اللي هي بتعبد الله عز وجل بس بهواها، بصورة معينة وبرقص معين وبأقوال معينة، فاستحسنت قوي جميل، وقعد بقى يدخل ما اعرفش بيها ايام ازاي ويعمل حركات غريبه بقى جدا، فاستحسنت لانها قل علمها، فاستحسنت الامر. نقول هذا الامر من احدث في امر دين شيء فهو عليه رد، مردود عليه بشيخ لا يقبل. يقول النووي هذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمة، فإنه صريح في رد كل البدع المخترعات، كل من قدم بدعة في الدين ردت عليه. وهذا الحديث قيل مما ينبغي حبه واستعماله في إبطال أي منكر وإشاعة الاستدلال بذلك الحديث. نقول طب إيه فيها إيه؟ بعض الناس على سبيل المثال هقول لكم إيه، بعض الناس على سبيل المثال كل ما صلي صلاة من الصلوات بعد ما تسلم الركعة الأخيرة تروح سجدة سجدة شكر، نقول لها أنت كل مرة كل صلاة تسجد سجدة الشكر تسأليها بتعملي ليه كده، تقول بشكر ربنا. طب ما كنت تشكري في الصلاة، طب ما تشكري ربي في الصلاة، ده الصلاة يعني فيها أوقات للدعاء وفي سوء أقرب ما يكون عبده أنت ساجدة داخل الصلاة، ليه تبتدعي حاجة ما مش في الدين؟ تفتكري إن لو كان هذا الأمر في خير لينا كان تركنا النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يفعل ذلك؟ إذا أنت ابتدعتي في الدين وتروحي نص أيلها نص الحديث فهو عليه إيه؟ مش مقبول الشكر ده، وأنا أولى أن أنت تشكري ربي وأنت ساجدة اللهم لك الحمد حمدا كثيرا. ولذلك هنا يعني في هذه الأمور التي وردت أو هذه الأفعال التي وردت أو جاءت في الدين لابد أن تأخذ كما جاءت في الدين. هذا الحديث يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا في حديث ذاق طعم الإيمان، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم إيه؟ رسولا. ولذلك سبحان الله أيضا في هذا الحديث يعطي هذا المعنى اللي هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي هو الذي ذكرنا. الوقفة الثالثة هنقف عندها عشان ندخل في القرآن، احنا خدنا دلوقتي وقفتين في هذا الحديث، نكمل إن شاء الله بعد ذلك في المرة القادمة. كل قول هذا استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك، اللهم صل وسلم وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، اللهم ذكرنا بما نسينا وعلمنا ما نسينا وارزقنا الوعي والآناء الذي اشتركنا به في هذه الأعمال.